وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. من الذين يُزَكُّونَ أَنفُسَهُم بَلِ

لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل كان سميعا بصيرا يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير أحسن تأويلا ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به وقد أمروا الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما رأيت فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون

الفتنة أركسوا فيها فخذوهم وقتلوهم حيث ثقفتموهم وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا يا أيها الذين فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم إن الله كان بما تعملون خبيرا لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما درجات منه ومغفرة ورحمة وكان الله غفورا رحيما إن الذين توفاهم الملائكة قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم مصيرا إلا المستضعفين من الرجال والنساء

المنافقين في الدرك الأسفل من

Oh,

سبحانه أن يكون له أَقُمْ بُرْهَانٌ مِّن ويهديهم إليه صراطا مستقيما. والله